أصالة والمهمل كان له عمل ثم ايش ثم اهمل كان له عمل ثم ايش ثم اهمل لكن الصدمان رد هذا التفسير برد له وجه له وجه والذي يظهر الله اعلم تفسير الصدمان هو اولى للمهمل وللزائد نقول الزائد ليس له معنى ولا عمل والمهمل له معنى وليس له ماذا وليس له عمل هذا الذي يفرق بين الزائد وبين المهمل نعم لا انت نذكر هذا بس نبغي التفريق بين الزائد وبين المهمل واضح يا اخي التفريق نسأل ان شاء الله اذا كان واضح حولان عندنا ايش الفرق بين الزائد بين الحرف الزائد وبين الحرف المهمل هنا في بابنا هنا كيف اخوان تب الله اذاك الذي في الوسط بينكما نعم السؤال ايش الفرق بين الزائد وبين المهمل كيف احسنت الزائد لا عمل له ولا معنى قلت يا رسول الله له معنى وليس له عمل وبعضهم قال ايش الزائد هو الذي ليس له عمل اصالة والمهمل كان له عمل ثم ايش ثم اهمل واضح طيب الان يا اخوان على الرفع على الرفع على ان الله هذه مهملة ليس زائدة ولا عاملة عمل ليس كيف يكون لها الاعراب لا حول ولا قوة نعم تكون الله عاطفة ولا مهملة وقوة ايش مبتدا والخبر محذوف واضح يا اخوان ثلاثة اوجه في حالة رفع الثانية ثلاثة أوجه الوجه الأول على أن لا زائدة واضح وقوة يكون معطوف على محل لا مع اسمها والوجه الثاني في حالة الرفع الكلام على حالة الرفع على أن لا هذه الثانية تعمل عمل ايش عمل ليس وقوة اسمها وخبرها محذوف والوجه الثالث في حالة الرفع على أنها مهملة وما بعدها مبتدا والخبر محذوف واضح إن شاء الله طيب هذا الكلام على اذا فتحنا الاولى جاز لنا الثانيه ثلاثة اوجه المقصود قد تقدم اول شيء اول شيء ايش بقي الرفع بقي الرفع في الاولى لا باس الان سنتكلم عليه النصب يا اخي تظن لا زائده وقوة معطوف على محل اسم لا معطوف على محل اسم لا لان محله النصب قال رحمه الله تعالى قال جاز بالنكرة الأولى الفتح والرجع فإن فتحت جاز بالثانية ثلاثة أوجه الفتح والنصب والرفع تقول تنبيه هنا محل جواز الأوجه الثلاثة محل جواز الأوجه الثلاثة في المعطوف محل جواز الأوجه الثلاثة في المعطوف هذا يعني قوله هنا روح على إطلاقه ولكن محله في هذا الكلام الذي سياتي الان محل جواز الاوجه الثلاثه في المعطوف اذا كان صالحا لعمل لا اذا كان صالحا لعمل لا فان لم يكن صالحا تعين رفعه فان لم يكن صالحا تعين رفعه نحو لا امراه فيها ولا زيد لا امراه فيها ولا زيد فإن لم يكن صالحا تعين رفعه نحو لا امرأة فيها ولا زيد ولا غلام رجل فيها ولا عمر ولا غلام رجل فيها ولا عمر هذا هو المشمول الثاني صفحة 12 12 الصفحة طيب يا اخوان هذا الان مقيد قوله لانه تقدم معنا الان اذا فتحنا الاولى جاز لنا في النكرة الثانية ايش ثلاثة اوجه قلنا هذا ايش متى متى هذا الكلام يجيب لنا في النكرة ثانية ثلاثة أجه؟ إذا كانت لا هذه إذا كانت لا صالحة الثانية لا الثانية صالحة لأن تعمل بالمعطوف هذا صالحة لأن تعمل بالمعطوف مثل هذا لا حول ولا قوة صالحة أن تعمل ولا صالحة صالحة لأنها نكرة ثانية هذا المعطوف المعطوف ماذا؟ نكرة لا صالحة أن تعمل فيه فيجوز ثلاثة إيش؟ أوجه أما إذا لم تكن صالحة أن تعمل بالمعطوف هذا فتعين ماذا؟ الرابع مثل لا رجل فيها ولا زيد هل يجوز أن نقول ولا زيد ولا زيد ولا أيضا إيش؟ زيد هل يصح هذا؟ ما يصح لماذا؟ لأن الواقع بعد لا هنا إيش؟ معرفة ولا لا تعمل بماذا؟ في المعارف واضح إن شاء الله فقوله هنا ثلاثة أوجه إذا كانت لا هذه الثانية صالحة أن تعمل به المال المتأخر عليها أما إذا لم تكن صالحة أن تعمل به فتعين رفعه مثل هذه الأمثلة التي ذكرناها قال رحمه الله تعالى وإن رفعت النكرة الأولى جاز في النكرة الثانية في وجهان الرفع والفتح ويمتنع إيش النصب تقول ويمتنع النصب لأن نصبه أن قوله الرفع والفتح تقول ويمتنع النصب أجل يا أخوان أجل ويمتنع النصب لأن نصبه إنما يكون بالعطف لأن نصبه إنما يكون بالعطف على منصوب لفظا أو محلا إنما يكون بالعطف على منصوب لفظا أو محلا وهو حينئذ مفقود وهو حينئذ مفقود فيتعين إما رفعه وإما بناؤه على الفتح وهو حينئذ مفقود فيتعين إما رفعه وإما بناؤه على الفتح لشموني نفس المرجع لكن استفدت حدا طيب يا اخوان هنا قال الكلام على ايش الان على اذا رفعت النكرة الاولى تقدم الكلام على اذا فتحت النكرة الاولى جاز لك ثلاثة اوجه الان اذا رفعنا النكرة الاولى فكم يجوز لنا في النكرة الثانية وجهان فقط يجوز لنا في النكرة الثانية وجهان فقط ما هما قال الرفع ايش والفتح ويمتنع النصب لماذا يمتنع النصب هنا ما يجوز قال ان تقول لا حول ولا قوة ما يجوز ان تقول لا حول ولا قوة يمتنع النصب لماذا لعدم ما يعطف عليه لعدم ما يعطف ماذا عليه لانك نصبت في الاول ماذا لماذا نصبته لأنك عطفت على محل اسم ايش؟ اسم لا فهل يصح لأن تعطف على محل اسم لا؟ ما يصح لأن اسم لا هنا ايش؟ مرفوع فعلى أي شيء تعطفه؟ واضح إن شاء الله فلذلك قال إذا رفعت الأولى لا يجوز لك في الثانية ايش؟ النصب وإنما يجوز لك ماذا؟ وجهان الفتح ايش؟ والرفع عما النصب فيمتنع وهو كما يقولون يمتنع النصب لا يجوز لشخص ان يقول لا حول ولا قوة هذا لحن ما بعده لحن لا يجوز هذا الكلام قال رحمه الله تعالى ان رفعت النكرة الاولى جاز بالثانية او جاز النكرة الثانية وجهان الرفع والفتح وان عطفت انتهينا الان نريد الاعراب بالصغر طيب لا حول ولا قوة لان يجوز لنا في الثانية وجهان الرفع وماذا والفتح رفعنا الثاني الآن لا حول ولا قوة فمن يعرف من هنا من الإخوة لا حول ولا قوة الأولى ثاني العمل ليس لا بس لا عليه شيء أنت الآن ما هي التي تعمل عمل ليس كيف لا تنسي تعمل ما هي أولى من الثانية يعني تريد الأولى تعمل عمل ليش لا بأس وجه هذا ذكره

معك لهذا محمد لا رجل ظريف معك لا لمحل لا مع ايش مع اسمها معك لمحل لا مع ماذا مع اسمها لان محل الابتداء واضح وهو الرفع هذا بالنسبة لي معك ايش النكرة اذا لم يفصل وكان مفردا جالس الخبر سهل جالس الخبر في شيء هذا يا خال نقرأ حتى يعني يرفع طبق نقرأ ونعيد قراءته قال اذا نعت اسم نادي نعت مفردا ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل نحو لا رجل ظريفا جالسا جاز في النعت الفتح لا رجل ظريفا والنصب لا رجل ظريفا والرفع لا رجل ظريف النصب على انه ايش او الفتح نبدا بالفتح حتى يكون نصب نشر مرتب الفتح على اي شيء على انه ما دام مبني على فتح الجزئين والنصب على انه نعت لمحل اسم لا والرفع على انه نعت لمحل لا مع ايش مع اسمها واضح ان شاء الله قال رحمه الله تعالى فإن فصل بين النعت والمنعوت فاصلا الكلام على الفصل والمسألة الأولى على إيش ما هناك فاصل قال فإن فصل نحن قلنا فصل خطأ لأنه فاصل فات الفاعل قال فإن فصل بين النعت والمنعوت فاصلا فعلي فصل أو كان النعت غير مفرد أو كان النعت غير مفرد هناك المثل الاولى ايش المفروضة النعت مفرد ولم يفصل بينهما ايش فاصل الان غير المتقدم هذه المثل الان النعت ايش مفصول عن منعوته او النعت كان غير ايش مو مفصول بعد منعوته لكنه غير ايش غير مفرد هذا حكم تاج الان قال فان فصل بين النعت والمنعوت فاصل او كان النعت غير مفرد جاز الرفع والنصب فقط وامتنع ايش ما هو الذي امتنع الفتح لا يجوز الفتح يا اخوان لانهم لا يرتبون ثلاثة اشياء يجعلونها كالكلمة الواحدة لا يرتبون ثلاثة اشياء يجعلونها كالكلمة الواحدة قال فقط نحو لا رجل جالس ظريف وظريفا واضح ان شاء الله اين النعت الان ظريف اما جالس فهو ايش خبر جالس فهو خبر والنعت هو ظريف ففي هذه الحالة يجوز في النعت اذا فصل فاصل بين النعت والمنعوت يجوز في النعت وجهان فقط الرفع فتقول لا رجل جالس ماذا ظريف على اي شيء الرفع لا رجل جالس ظريف على اي شيء نفس الكلام المتقدم على انه نعت لمحل لا مع ايش مع اسمها وظريفا بالنصب على اي شيء على انه نعت لمحل اسم ايش اسم لا واضح هذا اذا فصل بينهما ماذا فاصل قال من يتكلم يا خالد نعم كيف الخبر جالس الخبر جالس عندك هذا الاعراب انت قل محمد لا لا صلح لا رجل جالس ظريفا لا رجل جالس ظريفا لا نازل الجنس رجل لا رجل جالس ظريفا مبني في محل نصب جالس سهل خبر لا رجل جالس خبر لا خبر لا نازل جنس الكلام على ظريف لا على الناس لا رجل لا رجل جالس ظريفا الكلام على ان هناك فاصل وهو الخبر الفاصل الان هات اعراب ظريفا كيف كل اعراب لا رجل جالس ظريفا تبني ماذا كنت لمحل اسم لا وهو رجل ما هو للفظ صفة لمحله لأنه محل النصب مبني بمحل نصب فظريفا تكون صفة لمحل اسم لا وظريف صفة لماذا؟ لمحل لا مع اسمها قال رحمه الله تعالى: فإن فصل بين النعت من إفراط أو كان النعت غيرها مفردا جاز الرفع والنصب فقط، نحو: لا رجل جالس ظريف وظريفا، ولا رجل طالعا وطالع، جبلا حاضرا. هذا على أن إيش؟ على أن نعت اسم لا غير إيش؟ غير مفرد. على أن نعت اسم لا غير مفرد، الأول على أنه مفرد وموجود الفاصل، والثاني هذا المثال على أنه غير مفرد مع عدم إيش؟ مع عدم الفاصل. كذلك هذا الحكم نفسه. قال: لا رجل طالعا، نعرف طالعا بالنصب الآن، لا رجل طالعا جبلا حاضرا، على النصب، على نصب النعت. فالآن يا أخوان واضح الكلام على أي شيء الآن؟ المثال الأخير هذا على أن نعت اسم لا غير إيش؟ غير مفرد، على أن نعت اسم لا غير مفرد، وإن كان إيش؟ مباشرا للمنعوت هذا، وإن كان واقع بعد المنعوت، إلا أنه لا يجوز فيه إلا الرفع وماذا؟ والنصب. فما إعراب هذا المثال: لا رجل طالعا جبلا حاضر، صح لأنه